بحره يا ليالي خدني يا ليالي من اللي جراني منه يا ليالي سحره يا ليالي خدني يا ليالي من اللي جراني عيون مليانة شوق والليل والفا ويا قلبي خدني سبت الدنيا غلطت جريت وراه يا عيون مليانة شوق والليل والفا يا قلبي خدني سبت الدنيا غلطت جريت وراه في ليل وسهرني قادر يحيرني تهاجرني ما قدرش يوم انسى ضيعت عمري غالي في حبه يا ليالي مكان انا وانت تعبنا لما عشينا قلبي ملوش امان الطيب في الزمن ده قلبي ملوش مكان انا وانت تعبنا لما عشينا قلبي ملوش امان ورانا بعنينا الويل في لالينا كان ايه نودي النار نعيش ويا ضيعت عمري غالي في حبه يا ليالي منه يا ليالي سحره يا ليالي خدني يا ليالي